بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 12 نستكمل به بحمد الله تعالى وفضله الأشهر 3. نسأل الله تعالى أن يمد في أجالنا لنستكمل أمور ديننا ونتفقه في ديننا، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومساء الجمعة اليوم 28 من شهر ذي الحجة 1421، وهي آخر جمعة في هذا العام الهجري، ونستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى عاما هجريا جديدا بعد يوم أو يومين، واللقاء القادم يكون بعد سنة إن شاء الله. وليلة السبت 24 من شهر مارس سنة 2100 من الميلاد 2001، عشان كده قلت 100 سنة كويس مصحصح. تحدثنا أيها الإخوة والأحباب في اللقاء السابق عن الوضوء، تحدثنا عن تعريفه لغة وشرعا، تناولنا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعيته، بينا شروطه سواء كانت شروط وجوب أو شروط صحة أو وجوب وصحة معا، تحدثنا عن فرائض الوضوء وسنن الوضوء. نستكمل الليلة إن شاء الله بقية الحديث عن الوضوء، فنتناول 3 أمور: الأمر الأول مكروهات الوضوء، الأمر الثاني أنواع الوضوء وأحكام كل نوع، الأمر الثالث والأخير نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. بالنسبة للأمر الأول وهو مكروهات الوضوء، سبق عند الحديث عن الأحكام الخمسة عندما أشرت بيدي بالأصابع الخمسة، قلنا إن المكروه دائما يكون عكس السنة، بمعنى أن من يترك السنة أي لا يفعل السنة يبقى فعل فعلا مكروها. وإن كان الفقهاء لهم بعض تقسيمات، يقولون مكروه كراهة تحريمية يعني أقرب إلى الحرمة، أو كراهة تنزيهية، لكن إحنا يهمنا الكراهة عامة سواء كانت كراهة تنزيهية أو تحريمية. فترك أي سنة من سنن الوضوء يعتبر مكروها. مثلا ترك التسمية على الوضوء، ترك الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات يبقى هذا مكروه، ترك السواك التسوك هذا مكروه، ترك الذكر والدعاء بعد الفراغ من الوضوء هذا مكروه. يضاف إلى هذه المكروهات أيضا الإسراف في الماء. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة سيدنا سعد وهو يتوضأ، فقال له ما هذا الإسراف أو ما هذا السرف، أي في الوضوء. قال أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولو كنت على نهر جار. فالإسلام يعودنا عدم الإسراف حتى لو كان الإنسان يتوضأ من جهر من نهر ماءه مستمر أو جاري، فيكره الإسراف في ماء الوضوء. قالوا قد تصل الكراهة إلى درجة الحرمة، يعني يحرم الإسراف إذا كان الماء مخصص للمسجد، يعني مثلا في براميل أو حاجة والماء مخصص للمسجد، والإنسان الذي يتوضأ يسرف في هذا الوضوء فيصل إلى درجة الحرمة، يعني يبقى حرام عليه هذا الإسراف. من المكروهات أيضا لطم الوجه بالماء. في بعض الناس أحبابها بيتوضأ ياخد مية بإيديه الاثنين وينطل يلطم على وجهه بالماء، هذا مكروه. لا، أنت في عبادة انقل الماء بيديك إلى وجهك بتأودة وبروية ويعني بخشوع لأنك في عبادة. من المكروهات أيضا الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة، يعني مثلا في حوضين جنبينهم في الميضة، لو أن اثنين بيتوضوا أو واحد بيتوضوا على حوض والتاني على الحنفية وقاعدين يكلموا مع بعض ياخدوا ويدوا أثناء الوضوء، يبقى هذا مكروه. يعني ايه مكروه؟ يعني الاولى عدم الحديث اثناء الوضوء. ما زاد على الغسلة التانية او الثالثة؟ ما زاد على مسح الرأس مرة واحدة، يعني ليمسح الرأس مرتين وثلاثة، يبقى المرة التانية والثالثة هذا مكروه، لأن الوارد فيها مسح مرة واحدة. مسح الرقبة، الحنفية فقط قالوا بمسح الرقبة، لكن الفقهاء الثلاثة جمهورهم قالوا لا تمسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أدعية أحيانا يقولها الناس أثناء الوضوء، يأتي عند غسل الوجه يقول مثلا اللهم بيض وجهي من تبيض وجوه وتسود وجوه، يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيمين، يغسل إيده الشمال ولا تعطيني كتابي بشمال. هذا لم يرد فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى لو قالها الإنسان، لو قالها على أنها سنة نقول لا، هذه بدع ليست سنة. لكن لو واحد وهو يتوضأ منشغل في نفسه بالدعاء فقال هذه المقولات عند غسل الوجه أو غسل اليدين أو مسح الرأس، اللهم حرم شعر على النار، أو اللهم ظلني تحت ظل عرشك وما لا ظل إلا ظله، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وأنه إذا دخل دورة المياه أو الخلاء لا يذكر إلا، فإذا كنت في مكان فيه خلاء فيه دورة مية ممنوع من الذكر، لكن لو كنت في مكان ليس فيه دورة مياه بمعنى ما فيهوش كبنيه، يعني انت تتوضا على الحوض اللي برده، وقلت هذه الدعوات، اذا قلتها على انها سنه نقول لا، ليست سنه، بدعه، دي تبقى بدعه. لكن لو قلتها على انها دعاء فقط لا باس، لا باس، يعني لا مانع من ان تقولها، لكن ليست على انها سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت ذلك. واضح يا احباب؟ الامر الثاني اللي هو انواع الوضوء، واللي دعاني للحديث في هذا الأمر خاصة إنه إحنا اشترطنا أو قلنا إن من فرائض الوضوء أول فرض كان إيه؟ النية، لابد من النية. وقلنا لو واحد توضأ ولم ينوي بهذا الوضوء الصلاة ولا قراءة قرآن مثلا لا يصلح ولا يصح أن يصلي به. فبعض الأخوات أو الإخوة قالوا ألا هو معقول واحد يتوضأ ولا ينوي بوضوئه بالصلاة؟ فهذا دعاني لأن احنا نتحدث عن أنواع الوضوء. إيه يعني أنواع الوضوء؟ يعني فيه وضوء يقال عنه وضوء فرض أو واجب. ما هو الوضوء للصلاة؟ إذا أحدث الإنسان حصل منه حدث، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى إذا أراد أن يصلي وجب عليه الوضوء، يبقى في الحالة دي الوضوء واجب أي فرض. إذا أراد أن يقرأ القرآن ويمس المصحف يبقى واجب أو فرض أن يتوضأ، مع أنه هنأتي نقول إلا إذا كان متعلما طالب علم أو معلم للقرآن ويصعب عليه الاحتفاظ بالوضوء بصفة مستمرة نقول له يجوز له القراءة على غير وضوء، يعني باعتبار الحدث الأصغر فقط، لكن الأولى والأفضل أن يكون متوضئا. لو أراد أن يطوف حول البيت، الطواف حول البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يبقى يتوضأ، يبقى هذا الوضوء فرض أو واجب. يبقى الأمور التي يتوقف عليها أي على صحة أدائها الطهارة يبقى لابد فيها من الوضوء، يبقى هذا الوضوء اسمه واجب أو فرض. طب فيه وضوء تاني نقول عنه إنه سنة، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت بقوله أو بفعله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الوضوء اللي هو سنة؟ وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب. لو أن الجنب أراد أن ينام وأجل الاغتسال إلى ما قبل صلاة الفجر يبقى من السنة أن يتوضأ. إذا استيقظ صلى الفجر من يوم الجمعة وكان جنبا بعد صلاة الفجر وأراد أن يغتسل قرب صلاة الجمعة وأراد أن يأكل أو يشرب يبقى يتوضأ للأكل أو الشرب. فالسيدة عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب فعليه أن يتوضأ. يبقى هذا الوضوء اسمه سنة، سنة يعني عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طب هل يصلح أن يصلي به ولا يقرأ به قرآن؟ لا يصلح، لأنه ما زال جنبا، لم يأتي، لا يقاس هذا الأمر على الحائض. الحائض لو أرادت أن تأكل أو تشرب تنام أو تنام، نقول لها توضئي؟ لا، لا يلزمها توضؤ ولا يسن لها حد، ليس من السنة التوضؤ له، لأن هذا أمر بالنسبة لها ليس الأمر في يدها، ليست حيضتك في إيه؟ في يدك. إنما الرجل أو المرأة إذا كانت ليست حائضا وجنبا، إذا كان الواحد منهم جنب، بيده أن يغتسل قبل أن ينام، بيده أن يغتسل قبل أن يأكل أو يشرب، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام يتوضأ. أيضا إذا أراد، إذا جامع أهله أراد العودة مرة أخرى إلى الجماع، يسن له الوضوء قبل الجماع. من السنة أيضا الوضوء قبل الغسل للجنابة، كما سيأتي إن شاء الله في درس الغسل والاغتسال، إنه من السنة أن يبدأ بعد إزالة ما على القبل والدبر من نجاسة أن يبدأ بالوضوء. يبقى هذا هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يصلي فرضا وهو ما زال متوضئ، يعني هنفترض إن واحد متوضئ من ساعة صلاة الظهر وهو على وضوئه ولم يحصل ناقض من نواقض الوضوء، وأراد أن يصلي العصر، يسن له إنه يعيد الوضوء. طب وإذا بقي على وضوئه؟ لا شيء، يبقى فقط فاته الثواب. هذا الوضوء دي اسمها وضوءات مسنونة، زيارة البيت الحرام أو الوقوف يوم عرفة يسن فيه الوضوء، حتى أن الوضوء يسن للحائض أو النفساء. تفتكروا لما تحدثنا عن المناسك والحج، يسن الوضوء للحائض والنفساء حتى في عند إرادة الدخول في النسك، معناها لن تصلي، لكن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مره، يعني لما قال سيدنا أبو بكر لامرأته، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر قال له إن امرأته أسماء بنت عميس نفست ولدت ابنها محمد، فقال له صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل. هذا الاغتسال سنة. طب وإذا يتمكن إنسان من الاغتسال يبقى يسن له الوضوء بدلا عن الاغتسال في هذه الحالة، باعتباره يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. في وضوءات مستحبة يندب أو تستحب، يعني هتبقى أقل درجة من درجة السنة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقول زيارة النبي ونقول إنها مستحبة أو مندوبة، لا نقول إنها سنة، لأن السنة تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بموته يبقى انتهت الأحكام اللي احنا نقول عنها إن دي سنة، يبقى هي مستحبة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإذا أراد الزائر أن يصلي يبقى أصبح هذا الوضوء إيه؟ فرض. هيصلي في المسجد يبقى فرض، إنما لو أراد مجرد أن يدخل من الباب اليم من ناحية البقيع ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، مش هيصلي، يبقى هذا مستحب أو مندوب. من المندوبات أيضا أن الإنسان عندما يذهب لزيارة صالح من الصلحاء أو العلماء الفضلاء يقوم يتوضأ، يقوله مستحب، ما نقولش بقى سنة، لأنه برضو لو سنة يبقى معناها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يزور الصالحين ويتوضأ، لكن هذا مستحب، لأن هذا الوضوء التطهر ده بيقوي الناحية الإيمانية أو الروحية عند الإنسان. فعندما يذهب لزيارة عالم من العلماء أو صالح من الناس الفضلاء الصلحاء يبقى يستحب له أن يتوضأ. وباعتبار الوضوء يمثل كسلاح للمؤمن، يقوي إيمانه ويكون على طهارة. لو ذهب لزيارة السلطان، هم يقولوا كده في الكتب، ذهب لزيارة السلطان، والسلطان النهاردة ليمثله إيه؟ الحاكم أو أمن الدولة لا قدر الله، يبقى في الحال إذا دعي يبقى يعمل إيه؟ يقول له توضأ عشان ربنا يقويك بهذا الوضوء. مش هيلحق، لا يستأذن، ولو ما لحقش يروح هناك يتوضأ خلاص. يبقى هذا مستحب له الوضوء، يبقى دي أمور مستحبة. طيب في أمر اسمه جائز أو مباح، يبقى احنا خدنا الواجب أو الفرض، السنة، المستحب. الجائز أو المباح باعتبار الأحكام الخمسة، متى يجوز أو يباح الوضوء؟ للتبرد. ايه يعني التبرد؟ يعني الدنيا حر في الايام اللي جايه، وواحد واقف قدام الحوض ومش ناوي وضوءا للصلاه، لكنه قال انا هغسل اعضاء الوضوء فقط لناحية الايه؟ التبرد، يعني تخفيف شدة الحر. نيته صلاة؟ لا، مش نيته صلاة. يبقى في هذه الحالة ايه؟ نقول له اذا توضأت لا يجوز لك ان تصلي بهذا الوضوء. ويبقى الإجابة عن السؤال اللي نقال اهو جات هنا، على ان الانسان لو لم ينوي رفع الحدث الاصغر بالوضوء، ولو لم ينوي صلاة ولا قراءة للقرآن، يبقى لا يجوز له الصلاة ولا قراءة القرآن بهذا الوضوء، اللي هو الوضوء المقصود منه التبرد او زيارة السلطان. لكن لو رايح للامن ولا رايح لجهة معانة، هو بيتوضى نوى الوضوء للصلاة، لو وجب عليه الفرض هناك يصلي، يبقى خلاص يصلح هذا الوضوء الى ان يؤدي به الصلاة. لكن لو كان مجرد الوضوء خالي عن رفع الحدث الاصغر وعن الصلاة او قراءة القرآن، يبقى هذا الوضوء لا يجوز به الصلاة. زي ما يكون واحد دخل الحمام برضو في الاغتسال ونوى اغتسالا، ليه الاغتسال؟ الدنيا حر وعايز يغير هدومه ويغتسل، ثم بعد ان انتهى من الاغتسال تذكر انه كان جنبا، تذكر انه كان جنب، وهو ساعة ما اغتسل كان ناسي الجنابة ولبس ملابسه وطلع ثم تذكر انه كان جنبا، هل يصلح هذا الاغتسال الذي لم تكن فيه نية رفع الحدث الاكبر لكونه يصلي او يقرأ قرآن؟ لا يصلح، لانه النية غابت، النية غابت عنه. لكن لو كان ناسي، بمعنى ايه؟ انه جهز ملابسه واعد الماء، لماذا؟ ليرفع الحدث الاكبر، وساعة ما دخل الحمام نسى. نقول النية الحكمية حاصلة اولا قبل ان يدخل للحمام، لكن انا كلامي في ان واحد دخل يغتسل لمجرد التبرد او تغيير ملابسه او ازالة العرق وما الى ذلك، وهو مش ناوي الاغتسال من الجنابة او ناس الجنابة، هذا لا يصلح فيه الصلاة او قراءة القرآن. والاصل في كل هذه المسائل في النية قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. برضو فاتني في المستحبات او المندوبات قراءة الكتب الشرعية او كتب العلم الشرعي، يعني اراد ان يقرأ قرآن نقول له يجب الوضوء، اراد ان يقرأ كتب فقه او حديث او تفسير نقول له من المستحب ان تتوضأ. وبرضو قلنا من المستحب لان الكتب الشرعية لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم حتى نقول ان هذا من الايه؟ من السنة. يبقى بقي لنا الحكم الخامس والاخير في الوضوء الممنوع او الوضوء الحرام، هيبقى يكون وضوء حرام وممنوع، كيف؟ من ماء مغصوب، واحد سرق ماء، غصب ماء ليتوضأ به، نقول هذا حرام. لا، مش لاقي ميه، ما تسرقش ميه، تيمم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى هذا الوضوء الممنوع لا يجوز به ان واحد يصلي او يقرأ قرآن او يؤدي فرض من الفرائض، لانه وضوء محرم ممنوع. فيبقى الاصل في هذا الوضوء نيتي، لو انا ناوي به صلاة او قراءة قرآن او دخول مسجد او ما الى ذلك، يجوز ان انا افعل به بقية الامور كلها. يبقى داخل بيت الله الحرام ومتوضئ، اطوف حول البيت واصلي الركعتين واقرأ قرآن الى اخر، واصلي الفرض اللي انا هصليه المغرب او العشاء. لكن اذا كان الوضوء لمجرد التبرد ازالة الحر، يبقى هذا لا يصلح الا اذا كان وهو يتوضأ ناوي رفع الحدث الاصغر او قراءة القرآن بعد هذا الوضوء، او الصلاة ركعتين بعد هذا الوضوء. الامر الثالث والاخير اللي ننتقل اليه وهو نواقض الوضوء او مبطلات الوضوء. يقصد بالنواقض يعني لو قلنا نقض البناء يعني هد البنى، ده في الاشياء المحسوسة الاجسام، انما في الاشياء المعنوية اللي هو الوضوء، انتقض الوضوء يعني يعني بطل، يعني فسد، يعني لا يصلح لأداء الصلاة أو قراءة قرآن. فمعناها أن هناك أمور تحدث للإنسان، هذه الوضوء الأمور تبطل الوضوء، تفسد الوضوء، يعني يبقى أنت متوضئ ثم فسد أو بطل هذا الوضوء. كنا فيما نقرأ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، يبقى معناها انه بقي على وضوء العشاء صلاة العشاء حتى طلع عليه الفجر وصلى الفجر، لم ينتقد وضوء. فما الذي ينقض الوضوء؟ لسهولة التقسيم هنقسمها ثلاث امور: احداث، حاجة اسمها احداث، وحاجة اسمها اسباب، وحاجة اسمها غير الاحداث والاسباب. نمسك الاحداث. ايه يعني معنى الاحداث؟ يعني الذي يحدث او يحصل للانسان ينقض الوضوء بنفسه، بمجرد ما يحدث يبقى هذا ناقض للوضوء، يبقى احداث. اما الاسباب لا تنقض الوضوء بنفسه، لكن بما تسببه او تؤدي اليه، يبقى اسمها اسباب. يتسبب عنها نقض من نواقض الوضوء، يعني يتسبب عنها حدث، ربما يتسبب عنها حدث، يبقى الاصل هي الاحداث. غير الاسباب والاحداث كالشك في الوضوء او الردة والعياذ بالله، لما نأتي لها بقى في الاخر. نأتي اولا لهذه الاحداث. ايه الاحداث؟ حتى انه يعني من باب الطرفة، ودي سمعناها من شيخ كان يناقشني سنة 83 في الماجستير، يقوم بنتكلم عن حتة في الشرح، حاجة اسمها الحاشية والشرح وشرح الشرح. فطبعا الناس اللي قاعدة معظمها يعني في الوقت ده، معظم الناس ما لم يكونوا طلاب علم زي حضراتكم جميعا، قاعدين مستنين في النهاية النتيجة. فالشيخ بقى الكبير، وكان الله يرحمه اسمه الشيخ صالح موسى شرف، لعل يمكن بعضكم يسمع عنه، كان وكيل الأزهر، يقول ايه؟ كان عندنا زمان في البلد يقولوا يعني واحد يعني خد اعدادية كده أزهر ولا حاجة، ما فلحش في الدراسة، بيسرح الغيط في البلد، فالناس قالوا له ما تيجي يا عم الشيخ فلان علمنا الفقه، ورينا قولنا حاجة في الدين. قال لهم طيب. فجاب كتاب اسمه حاشية الصفتي وبيقرأ منه نواقض الوضوء، هذا الذي ذكرني به. فبيقرأ في الايه؟ في الحدث. فالملكية بيعرفوا الحدث بأنه ايه؟ الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الكلام طبعا يتشرح يبقى سهل، انما ساعة ما قال هذا الكلام فالناس قالوا له ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ احنا مش عارفين انت بتقول ايه؟ بعذرك ما فلحتش في الازهر. وهو كان من طبعه انه نرفز، فلما تنرفز لمؤاخذة طلع ريح، اسكت يا ولد، طلع ريح، خرج منه ريح، فقال ايه؟ اهو الشارح وضح. الشارح وضح اللي هو الريح اللي خرج، وضح الحدث المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فيبقى هذا الحدث اللي هو الأحداث برضو نقسمها للمسألة للسهولة. هذه الأحداث في أحداث تشترك فيها المرأة مع الرجل، يعني تخرج من المرأة وتخرج من الرجل على حد سواء، وفي أحداث تختص بها المرأة الوحدة. الأحداث التي تخرج من الرجل ومن المرأة منها مجموعة تخرج من القبل يعني من الأمام، وحدثين يخرجان من الدبر من الخلف. ما الأحداث التي تخرج من الأمام؟ أول حدث المعتاد البول، ولا داعي ولا حاجة لتعريفه، البول. يبقى هذا البول نجس ويغسل منه المحل وناقض للوضوء، يبقى البول. وبعدين في ثلاث أحداث تانيين اسمهم المذي والودي والمني. لما نيجي يا اخوانا بقى نتحدث في مثل هذه الامور، يكفي ممكن في مثل هذا اللقاء ان احنا نقول ثلاثة دول: المذي والودي والمني. ربما يسأل واحد ما هو المذي؟ يبقى المذي عندما عرفوه قال هو ماء ابيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التفكير أو غيره من الرجل والمرأة على حد سواء، هذا ناقض للوضوء فقط، لا يجب منه الغسل، لكن مثله مثل البول، يغسل منه المحل ويتوضأ. الودي ماء أبيض ثخين يشبه المني لكنه ليس منيا، يخرج أحيانا مع البول أو عقب البول بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل. يبقى هذا الودي اسمه ودي، برضو نجس يغسل منه المحل ويتوضأ منه. المني المني في الأصل ساعة ما يتسمع أنه موجب للغسل، إنما الماء من الماء، لكن قد يخرج المني بدون لذة وبدون شهوة، يبقى هو موجب للوضوء فقط، ناقض للوضوء. كيف يخرج بدون لذة وبدون شهوة؟ يقولوا مثلا كمن حك لجرب، والعياذ بالله، واحد جربان وحك جسمه فخرج منه مني دون أن يشعر، لأنه الجرب بلاس حتة الجرب، إنما كان يخرج في مثل هذه الحال. كمن هزته دابة فأمنى، واحد ركب دابة زي الفرس وبيجري بيه، ولما نزل وجد في ملابسه مني لم يشعر به ولم يشعر بلذة ولا بشهوة، يبقى يقال له توضأ فقط، اغسل المحل وتوضأ فقط. لكن لو شعر باللذة واستدامها وطلبها، يبقى هذا موجب للإيه؟ للغسل، موجب للغسل. بالله علينا، لما تحدثنا في هذه الأمور من مني أو مذي أو ودي، شعرنا بشيء، لأنه احنا كنا النهاردة في خطبة الجمعة نتحدث عن رغبة بعض الجهات في تدريس الثقافة الجنسية، ويقولوا بقى هم ان يعني المندوحة عندهم او الامر اللي بيدعوهم لهذا ان الفقه فيه امور جنسية ليست جنسية، ده امور يترتب عليها حكم، حكم شرعي، لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ، يبقى هذا اسمه حدث. أنهون اللي حدث، المزي اسمه حدث، الودي اسمه حدث، المني حدث، لكنه إذا خرج بلذة فهو ناقض، مش للوضوء فقط، لا ده موجب للغسل. أما لو خرج في النوم، هذا له الحالة خروج المني في حالة اليقظة، إذا كان بلذة يبقى وجب الغسل، إذا كان بدون لذة يبقى وجب الوضوء فقط. طب ولو خرج في النوم، سواء خرج بلذة أو بدون لذة، وجب الغسل مطلقا. يبقى دي احكام لما نتكلم عنها ما بقاش فيها بقى اثارة غرائز ولا غير، ليه؟ لان دي احكام فقهية نتعلمها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوال الفقهاء. يبقى هذه الامور تأتي من القبل، يبقى اربعة: البول والمزي والودي والمني المقيد اللي هو بغلس. طب واثنين من الضبر برضو مشتركين مع الرجل والمرأة، هما الغائط والريح. يبقى الغائط اللي هي العذرة، عذرة فضلة الآدمي اسمها غائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى جاء من الغائط يعني من العذرة، لأن الغائط يعني كان مكان غويط منخفض، زي لما أغزل الحمامات بتاعة اللي إيه العربي مثلا، أو حد يعني حمام تبص تلاقي قاعد الحمام العربي وقاعد. بالمناسبة على فكرة أنا بكلم مرة قلت في احنا بنتكلم في أداب قضاء الحاجة، وقلنا انه في امور معينة يعني اتكلم عنها الفقهاء عند وضع اليد الرجل اسف اليمنى واليسرى، انه يضعها بطريقة معينة حتى يسهل خروج الاذى، وقلت انه مع الحمامات الافرنج الان ربما لا يتيسر له هذه الجلسة، فيعني بكلم طبيب قريب لنا فقال تعرف انه الحمامات الافرنجي فيها تعب على الحوض بالنسبة للرجل والمرأة، يعني الجلسة الشرعية الأفضل اللي هي على الحمام البلدي والعربي ده أفضل من الجلسة إلى على الكبنهات الأفرنج. تفضل. الحمام العربي الجلسة العربي أفضل من الحمام الأفرنج، لأنه بيتعب عضلات الحوض، وقال لي بيأثر كمان في النهاية على وضع المرأة بعد كده عندما يعني تتزوج وتضع، يقوم يعملوا لها عملية قيصرية، لأن الحوض عندها مش قوي، لو كان الحوض قوي بسبب الجلوس الجلسة على الكبنية الأفرنج الكبنية العربي ده البلدي، يقوم ما تحتاجش العمليات قيصرية، يعني كان أمر برضو عجيب شوي. فيبقى الغائط معناها إنهم كانوا يذهبون إلى الغائط سواء خرج منه بول فقط أو عذرة، يبقى هذا موجب للوضوء، يعني انتقض الوضوء. طب والريح؟ الريح طاهر ليس نجس، من رحمة ربنا لأنه يتكرر. إذا كان بصوت أو بدون صوت يسمى، لو كان بصوتها يسمى إيه؟ ضراط بالضاد، خلاص مسموح. وإذا كان بغير صوت يسمى فساء كمان، خلاص يبقى ايه؟ اثنين. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. يبقى لو سمع صوت أو شم ريح يبقى خرج منه. يبقى الإنسان لو شعر بهذا الشيء الخارج يبقى هذا هو الريح. الريح طاهر. ومن البدعة المكروهة الاغتسال أو الاستنجاء من الريح. يبقى لا يستنجى من الريح. يبقى لو خرج الريح الإنسان يتوضأ فقط، لكن ما إيه؟ ما يذهبش ليدخل دورة المية علشان يغتسل من هذا الريح، لأن هذا الريح طاهر، بمعنى أنه لا ينجس الملابس، لأنه لو كان نجس كان يلزم تغيير الملابس كلما خرج من الإنسان ريح. يبقى واحد رايح الشغل يأخذ معاه بقى إيه؟ شوية حاجات ملابس داخلية عشان لو خرج منه الريح يدخل يغير. لا، هذا الريح طاهر ولا يستنجى منه. يبقى كده كم حاجة؟ 4 من القبل، 2 من الدبر، يبقى 6 اشترك فيها الرجل والمرأة. في حاجتين خاصتين بالنساء فقط، هيخرجان من القبل: دم الهادي. ما هو دم الهادي؟ الماء الذي يخرج قرب الولادة مباشرة في 24 ساعة اللي هم قبل الولادة، اللي يتقال عليهم بالبلد ساعات يقولوا ايه؟ العرق انطش مثلا. يبقى في هذه الحالة هذا الماء، لو بقى واحدة بتسأل وحامل ونزل عليها هذا الماء، هذا الماء نجس ولا طاهر؟ نجس. تتوضأ منه ولا تغتسل؟ تتوضأ. تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي، لأنه ليس نفاسا وليس دم حيض. يبقى ده حكم من الأحكام الشرعية. يبقى ده مش جنس بقى الفقهاء بيكلموا فيه، ده بيكلموا عن حكم شرعي. يبقى هذا هو دم الهادي. دم الاستحاضة، ايه دم الاستحاضة؟ هيأتي الحديث بعد ذلك ان شاء الله عن الحيض والاستحاضة وما الى ذلك. دم الاستحاضة هو الدم النازل بعد 3 أيام من تمام عادة المرأة. يعني المرأة اللي بينزل عليها الحيض ل4 أو 5 أيام هذه عادة، اسمها العادة، تعودت على هذا. في مرة من المرات استمر الدم نازلا، تقوم تنتظر 3 أيام، تعتبر 3 أيام دول ملحقين بال5 أيام بتوع الحيض. اسمهم ايه 3 أيام دول؟ استظهار. ومعنى استظهار يعني طلب الظهور. مش احنا قلنا الالف والسين والتاء، يبقى طلب، طلب الظهور. ظهور ايه؟ يا ترى دم حيض ولا دم علة وفساد؟ هي لسه مش عارفة. هي لو ميزت، لو كانت واحدة تميز، يبقى هذا دم علة وفساد او دم حيض حسب ما تحكم عليه هي بنفسها. انما لو ما عرفتش الشرع يقول لها استني 3 أيام. الثلاثة دول اسمهم دم استظهار. يعني ايه؟ يعني ملحق بدم الحيض، لا تصوم ولا تصلي. وبعد 3 أيام ما زاد بعد ذلك اسمه دم استحاضة. يعني ايه دم استحاضة؟ يبقى معناها انه يوجب الوضوء فقط لانه نجس. يعني معناها انها تغتسل بعد 8 أيام، 5 و3، ثم استمر الدم نازلا، تتوضأ. ادي بقى برضو امر من الامور السنة، السنة في الوضوء اللي هو السنة للمستحاضة، انها تتوضأ لكل صلاة لكنها لا تغتسل. ثم اذا انقطع هذا الدم نهائيا برضو يستحب لها الاغتسال بعد ذلك. وقلنا يستحب لانها اغتسلت قبل ذلك من دم الحيض والثلاث ايام اللي احنا قلنا عليهم استظهار. يبقى الحالتين دول بالنسبة للمرأة اللي هو الهادي ودم الاستحاضة. ثاني حتة الاستحاضة والاستظهار احنا هنتكلم بعد ذلك كما قلت في دم الحيض. لكن بنقول واحدة عادتها 5 أيام، بقالها 1 أو 2 أو 3، في مرة شهر من الشهور استمر الدم نازلا، المفروض انها تميز يعني تعرف لون الدم ورائحته. معرفتش، ما ميزتش، يبقى نقول لها الشرع يقول لها استني 3 أيام اسمهم استظهار. يعني لو استمر الدم اكتر من 5 دول استني 3 سميهم استظهار، يعتبر حكمهم حكم دم الحيض، لا تصلي ولا تصوم الى اخره. طب استمر الدم نازلا بعد 3 أيام، اكيد هي تروح تكشف عند طبيبة عشان تشوف ايه السبب، ايه العلة اللي خلى الدم نازل. ما زاد على الثلاث أيام، يبقى الثلاثة على الخمسة اللي هم الثمانية اسمه دم استحاضة، يعني معناها أنها تغتسل من الثمان بعد الثمان أيام دول ما يخلصوا، وتصلي وتصوم إلى آخره، ولما ينزل هذا الدم يبقى تتوضأ بقى كل مرة تتوضأ حتى إذا انتهى نهائيا، يبقى يستحب لها الاغتسال. قد نفترض الشهر اللي بعديها برضو استمر الدم نازلا، يبقى هتحسب الخمس أيام هما هما والثلاثة بقوا ثمانية، وتحط على الثمانية كمان ثلاثة، يبقى كده بقى العادة بتاعتها صارت إنها 11، وما زاد على ذلك استظهار. الشهر اللي بعده 11 تحط عليهم ثلاثة بقوا 14، واليوم اللي بعد كده تستظهر بيوم واحد فقط، لأنه أقصى مدة، أقصى يعني أكتر مدة للحيض 15 يوم، وما زاد على ذلك يعتبر دم علة وفساد واستحاضة، يعني تتوضأ منه أو بسببه فقط. خلاص، دي كلها اسمها إيه؟ أحداث، يعني حصلت من الرجل أو المرأة وانتقض بسببها، أي بسبب وجودها وحصولها وحدوثها الوضوء. في حاجة بقى اسمها الأسباب، ده الجزء الثاني من التقسيمات. أسباب يعني سبب، السبب لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدي إليه، بما يؤدي إليه. أول هذه الأسباب يقولوا زوال العقل أو استتاره، يعني العقل بتاعه إيه؟ غاب عنه. كيف يغيب العقل؟ أول شيء يغيب فيها العقل لنا جميعا هو إيه؟ النوم. النوم، اسمعوا بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النوم وكاء السهي، ألف لام سين ه، السهي، فمن نام فليتوضأ. إيه بقى يعني النوم وكاء السهي؟ النوم وكاء السهي يعني الرباط بتاع الدبر، السهي اللي هو حلقة الدبر، لأن الريح بيخرج من الدبر. يبقى لو واحد نام كأن البتاع الوكاء ده اللي هو الرباط انحل، يعني كأنك وأنت متيقظ متنبه لما يخرج من الدبر، فإذا نمت ينحل الوكاء، ينحل الحبل والرباط، ما تعرفش يا ترى خرج منك ريح ولا لا. وده اللي يخلينا نقول ايه هو النوم. النوم فترة طبيعية، يعني شيء طبيعي يهجم على الإنسان غصبا عنه فيمنع حواسه الإدراك وعقله الشعور، يعني ساعة ما ينام ويغيب في النوم خلاص، لو شلت ايده كده ونزلتها ما يشعرش، لو اتكلمت جنبه ما يشعرش بيك. يبقى مادام ما يشعرش بيك اذا لا يشعر بما يخرج منه، مش كده؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ قد يكون خرج منه ريح، يقوم الشرع يقول له توضى حتى لو لم يخرج ريح. ولذلك من الامور المستحبة ان لا يجلس الانسان بين ناس نايمين ولا ينام بين ناس صحيين، لان النايم ده مرفوع عنه الحرج، فربما يصدر منه شيء من قول او فعل وهو لا يدري، ها؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ مرفوع عنه الحرج، يبقى لا اجلس مع واحد نايم ولا انام في وسط ناس صحيين، يبقى هذا النوم. طب في حاجة اقل اسمها السنة. السنة فتور في ايه؟ في البدن، في العين. يبدأ اولا كده بالايه؟ العين تبتدي ايه؟ اللي عاوز ينام، الخطيب قاعد ساعة ولا قاعد حاجة، يبتدي الواحد ايه؟ يعمل كده سنة. يبقى مجرد فتور في العين اذا وصل الى البدن وعمل كده اهو، يعني اسمها غفوة. يبقى اذا حلت في البدن كله ما وصلش لدرجة النوم، يبقى اسمها غفوة. ليس في السنة ولا في الغفوة ولا في النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بما يحصل منه، ليس في ذلك كله وضوء، انما الوضوء يكون فين؟ في النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه بما يحصل منه. في ناس ساعته وهي نايم ممكن يريل، فلو واحد جاء كده تنزل منه الريالة بتاعته وجي مطلع منديل ولا حاجة وايه وبص حواليه ومسح، يبقى ده متيقظ. انما لو نزلت منه الريالة وشد بشخر هو نام ولا حاجة وما شعرش بنفسه، قطعا ده نام اهو. او يقولوا مثلا ماسك في ايده شيء ووقع منه ولم يشعر به، يبقى نوم ثقيل. يبقى النوم الثقيل ينقض الوضوء. هل هو بنفسه نقض الوضوء؟ بما يؤدي إليه، بما يؤدي إليه ربما يكون خرج منه ريح بدون ما يشعر. طيب ده زوال العقل بالنوم، هل يزول العقل بحاجة تانية؟ بالجنون، بالإغماء، بالسكر. هل جنون؟ يبقى قوة تهجم على الإنسان تمنع عقل الإدراك مع بقاء الحواس. المجنون ده ملوش عقل ولذلك غير مكلف، ممكن يخبط ويضرب ولو دخل عليه اتنين تلاتة يكسرهم في بعض، قوته موجودة لكن عقله غائب عنه. هو الجنون أصلا غير مكلف، إنما نفترض واحد حصلت له حالة جنون مش إغماء، لأن الإغماء إيه هو الإغماء؟ إن هو أعضاءه كلها وجسمه يحصل له ارتخاء، يعني يبقى مش شاعر بنفسه لكن فيه إيه ارتخاء للأعضاء. إنما المجنون أعضاءه قوية، فنفترض واحد حد بلغه خبر ولا حاجة فحصل له إيه، زي ما ساعات يقولوا مثلا ايه راك لو فزت بمليون جنيه، يقول ده انا انجن، يحصل له جنون، فيبقى عقله غاب عنه، ساعة ما غاب عنه رجع له تاني يبقى ده نقول يجب من هذا الجنون الوضوء. الاغماء اغمي عليه مش فايق مش حاسس باللي حواليه، وممكن يقول لنا بعد فترة انا كنت سامعكم انتوا بتتكلموا بس مش قادر اتكلم ولا ارد عليك، لان حواسه كلها ايه في حالة ارتخاء. والسكر من الخمر والعياذ بالله او ما شابه ذلك، ما خامر العقل غطى العقل يبقى هذا يجب منه الوضوء. احنا ما مش بنتكلم عن الحرمة، طب افرض انه سكر بحلال، ايه يعني سكر بحلال؟ يعني كان عامل مثلا شفشق فيه عصير وحطه في التلاجة وسافر سفرية اسكندرية ولا مصر وجيه بعد يومين ثلاثة لقى الشفشق والدنيا حر فطلع بيشرب حصل له ايه؟ سكر، مع انه ايه حلال يعني وليس حراما. انما كلامنا في الحكم الفقهي اللي هو يجب منه الوضوء. ولماذا وجب الوضوء من الجنون والاغماء والسكر؟ لانه لما وجب من النوم، مع ان النايم ده لو هزناه يصحى يصحى يتنبه، انما لو هزنا المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران يصحى ما يصحاش، يبقى من باب اولى نقول له وجب عليك الايه الوضوء. دي اسمها اسباب لزوال العقل، أسباب لزوال العقل. في سبب تاني وهو مس من تشتهى، لمس المرأة التي تشتهى، واللمس هينطبق على الاثنين يعني مش هيبقى على الراجل بس. يبقى كذلك لأن ربنا لما أمر بغض الأبصار أمر الرجال وأمر النساء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا قال في الآية اللي بعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكذلك اللذة حصلة من الاثنين. فلو حصلت لذة مسألة اللمس بشهوة أو بعدم شهوة اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال زي الجماعة الحنفية قالوا مجرد اللمس ما ينقضش الوضوء حتى لو كان بلذة وبشهوة. الجماعة الشافعية شددوا شوية قالوا لا، ده حتى لو لمس قريبته ينتقض الوضوء. المالكية وتبعهم الحنابلة توسطوا في المسألة، توسطوا يعني قالوا احنا ننظر للنية القصد وننظر للذة اللي حصلت او ما حصلتش. فقالوا اربع حاجات، قالوا اربع حاجات، اذا قصد اي اللذة ووجدها ينتقد الوضوء يبطل الوضوء، قصد ووجد. طب واذا قصد ولم يجد، نعمله على نية نقول له انت كنت قاصد اللذة وضوءك انتقد حتى ولو لم يجد اللذة. طب اذا وجد ولم يقصد برضو ينتقد، يبقى ثلاثة انتقد فيهم الوضوء. ايه هما بقى؟ مع القصد والوجود، قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد، انتقض الوضوء. الحالة الرابعة لم يقصد ولم يجد، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا ينتقض الوضوء، بشيلها من الله. اذا لم يقصد ولم يجد يبقى لا ينتقض الايه الوضوء. ودي تبقى مسألة ميسرة بين الزوجين، الزوجة بتناول لزوجها كوباية شاي انتها جات في ايده، او بتناوله منديل او شراب او مثلا، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لم يقصد ولم يجد لا ينتقد الوضوء، انما لو وجد القصد او وجدت اللذة انتقد الوضوء، او وجد احدهما. يبقى الاربعة يا اخوانهم قصد ووجد انتقد الوضوء، قصد ولم يجد انتقد الوضوء، وجد ولم يقصد انتقد، لم يجد ولم يقصد ولذلك لما ندرس هذه المسألة نيجي بعدها على طول كده نقول ايه؟ تنبيه، يعني خلي بالك وتنبه. نتنبه لايه؟ يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، تحرم المصافحة. مصافحة يعني السلام. ولذلك الجماعة بتوع الريف، والدتنا وجدتنا وبتاع في البلد، لما كانت تيجي تسلم على واحد تعمل ايه؟ بالطرحة بتاعتها كده، ولا البشنوقة تيجي ماسكة ايديها، عشان خاطر السلام هنا والمصافحة تكون بحائل يمنع وصول اللذة. اذا كان ثلاثة هيحصل منهم ناقض للوضوء والرابع ما يحصلش، طب ما الباب اللي يجي لك من الريح يبقى ما فيش داعي للايه؟ ما فيش داعي للسلام ولا المصافحة. يبقى ده الاصل. لكن الناس تعودت، او بعض الناس تعود على الخطأ، ليس تعودهم على الخطأ قرينة على انه يجوز السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يد يد امرأة اجنبية قط. فيمس ايد مراته، يقبل زوجته سيدنا عائشة رضي الله عنها وتقول ذلك، كان يقبل وهو صائم. يبقى في حاجات تحكى عن تكون معترضة بين يديه في الصلاة، يعني امامه وهو يصلي، حتى انه لم يجي يسجد يجد رجليها قريبة من مكان السجود، فيعملها كده بصبعه يعني على رجليها عشان تلم رجليها ويعرف يسجد. والاصل كما قلنا، اصل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي مترين في مترين، مش ثلاث غرف وصاله وغيره علشان يجي تحت رجلين مراته ويصلي، ده المكان ضيق. يبقى لم يكن يتوضا صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الامور، كان يبقى ساجد ويطول في السجود، وتاتي ام المؤمنين السيده عائشه تظنه قبض، ثم تحرك صبعه عشان تشوفه ميت ولا حي، يوم يحرك هو ايه صبعه يعني يقول لها انا حي. يبقى معنى هذا انه ما توضاتش السيده عائشه ولا توضا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دايما تنبيه بعد هذه المسألة، تحرم مصافحة المرأة الأجنبية. ولأنه هنا قد يحصل منه إيه؟ في الأسباب قد يحصل منها حدث اللي هو المزي، قد يحصل مزي، يبقى في هذه الحالة ترتب عليه نقض للوضوء حتى ولو لم يحصل، مجرد وجود اللذة أو النية أو القصد يبقى هذا. طيب خمس دقائق نكون خلصنا إن شاء الله. يبقى ده نقض للوضوء، يبقى هذا الخلاصة في أمر اللمس. الحاجة الثانية اسمها المس. مس ايه؟ مس الذكر او مس الفرج. الحنفية لوحدهم قالوا ان هو الا بضعة منك. حديث واحد اسمه طلق بن علي حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لو الانسان الرجل مس ذكره قال ان هو الا بضعة منك. هذا كان في صدر الاسلام وفي اول الاسلام. بعد ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحدة اسمها بسرة بنت صفوان، وكان ده بعد عام الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، قالت من مس ذكره فليتوضأ. والمس الذكر باليد سواء بباطن اليد أو بجنب الأصابع مش بالظهر وبدون حائل، يبقى بالنسبة للرجل يعتبر ناقض الوضوء. ده على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية قولوا لا، ما ينتقدش الوضوء. فخلينا مع الراجح من آراء الفقهاء الأربعة، يبقى ينتقد الوضوء بمس الذكر، وينتقد عند الشافعية والحنابلة بمس المرأة لفرجها، لأنه برضو رويت أحاديث من مس ذكره وحديث آخر من مس فرجه فليتوضأ. يبقى المرأة أيضا تتوضأ من مس الفرج. يبقى لو واحد بعد ما اغتسل إيده هو يتنشف مست الذكر، أو المرأة مست يدها فرجها، يبقى وجب الوضوء. يبقى بعد الاغتسال مطلوب الوضوء فقط، يبقى ناقض من نواقض الوضوء. ده اسمه سبب اللي هو المس. الامر الاخر اللي هو الثالث بقى والاخير بعد المس، لكن لو واحدة بتغسل الولاد الصغير، بتغسل ابنها ولا بنتها، يعني دون سن البلوغ، لا ينتقد وضوءها، لا ينتقد، لان احنا نقول مس من تشتهى او من يشتهى، انما ده ابنها وغيره، يبقى ما فيش مسألة شهوة ولا لذة، يبقى لا ينتقد الوضوء. الامر الاخير اللي هو الشك في الحدث. والشك في الحدث يعني ايه؟ يعني انا لو متأكد ان انا متوضئ، يبقى نبني على اليقين، يبقى انا متوضئ، وبقول يا ترى انا خرج مني وضوء ولا ما خرجش، خرج مني اسف ريح ولا ما خرجش، خرج مني ناقض من نواقض الوضوء ولا لا. يبقى الاصل ان انا متوضئ، يبقى ابقى على وضوئي. لكن امتى يحصل الشك؟ أنا توضيت وبعد ما توضيت دخلت الحمام، حسيت بحاجة لدخول الحمام لما دخلت، طلعت تاني، يا ترى توضيت ولا ما توضيتش؟ أيهما السابق؟ يا ترى أنا دخلت الحمام الأول وطلعت توضيت، ولا توضيت وبعدين دخلت الحمام؟ يبقى أنا عندي مرحلة شك في حاجة احنا كنا نحفظها، نقول اقطع الشك بالإيه؟ باليقين. يبقى معناها لو شككت في أي الأمرين حدث أولا، الوضوء أم ناقض الوضوء، يبقى يجب عليك أنك إيه؟ تتوضأ حتى لا تدخل الصلاة وأنت شاك في وضوئك. إنما لو متيقن ومتأكد من أنك متوضئ ثم شككت يا ترى خرج مني ريح ولا ما خرجش، الأصل أنه لم يخرج، وتصلي بهذا اليقين، تبني على الإيه؟ الأصل. يبقى حالة الشك اللي هي إيه؟ ما انتش عارف أنهون اللي حصل الأول، يا ترى الوضوء ولا دخول دورة المية أو ناقض الوضوء، أيهما حصل أولا؟ لو متأكد أن ناقض الوضوء حصل ثم توضأت خلاص صلي. لو متأكد أنه اتوضيت وبعدين دخلت دورة المية، نقول لك يبقى أنت ما توضيتش بعد ما طلعت من دورة المية، يبقى اتوضأ. إنما الحالة دي اسمها الشك، اللي هو إيه؟ أي الأمرين حدث أولا؟ أنت الآن شاكك، يا ترى أنا اتوضيت بعد ما طلعت من دورة المية ولا دخلت دورة المية بعد ما اتوضيت؟ ما دوم شككت يبقى إيه؟ انتقد وضوءك. الردة بقى والعياذ بالله، يعني لو واحد ارتد، هي مبطلة للعمل كله، وبالتالي تبقى مبطلة ايضا للوضوء. اللي الجزئية الاخيرة عشان نبقى خلصنا من الوضوء، ما يمنعه الحدث الاصغر. يبقى عدم الوضوء هيمنع ايه؟ الصلاة بجميع اشكالها، سواء كانت فرض او نفل، سواء كانت صلاة جنازة او سجد التلاوة، يبقى لا يصح للغير المتوضئ ان يصلي. قراءة القرآن من المصحف إلا إذا كان الشخص متعلم أو طالب علم أو عالم ويدرس للطلبة ويصعب عليه الاحتفاظ بالوضوء، يبقى يجوز له مس المصحف في هذه الحالة. الطواف حول البيت أيضا دي من ممنوعات الإيه؟ يعني مثلها مثل الصلاة، من أن يمنعها الإيه؟ الوضوء. الحقيقة إحنا يعني كده أنهينا لقاء الليلة. بعض إخواننا بيجوا يسألوا، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر بيبقى بعد يعني صلاة العشاء، فاحنا برضو نفس المنهج بتاعنا، احنا بيؤذن للعشاء ونصلي العشاء، ثم اللي عنده أسئلة يبقى هنعتبره من 10 دقائق إلى ربع ساعة إجابة عن الأسئلة سريعة، علشان ما نعطلش حد وما نقولش بعد الأذان وقبل الصلاة نستكمل، لا، عشان إخواننا اللي بيجوا يصلوا ويمشوا مش مرتبطين بينا بدروسنا، يبقى ما نعطلهمش، وبالتالي بنجلس بعد الصلاة ما بين 10 دقائق أو ربع ساعة نأخذ بعض الأسئلة المهمة نجيب عنها، لأنه البعض برضو فوق من أخواتنا بيقولوا إحنا ما بنسمعش الكلام الإجابة اللي بتقال أو غيره، فإحنا من 10 دقائق إلى ربع ساعة إن شاء الله بعد صلاة العشاء وقبل صلاة السنة نجيب عن هذه الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. في جزئية يا أحباب خاصة برضو بنواقض الوضوء، في بعض الأمور اختلف فيها بين الفقهاء، منهم من قال بنقض الوضوء بينها، ومنهم من قال إنها لا تنقض الوضوء. فأحببت أن يعني نختم بها الدرس، أو نعتبرها من باب السؤال الأول إذا كان هناك أسئلة. الدم، ويقصد بالدم هنا الخارج، ليس دم استحاضة لأنه هينقض الوضوء بالنسبة للمرأة، إنما دم خارج من غير السبيلين، اللي هو دم الرعاف من الأنف، أو جرح من الجروح، أو من اللثة عند استخدام فرشاة أسنان أو السواك فخرج الدم من اللثة. عند جمهور الفقهاء لا ينقض الوضوء ما عدا الحنفية، قالوا إن جاوز محله يعني كانت كمية الدم كثيرة تبقى تنقض الوضوء، لأنه اعتبروه نجس، وهو نجس لأن الكل يقول إن الدم نجس، لكنه لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء مالكية وشافعية وحنابلة، لكن الحنفية قالوا بنقض الدم اللي هو دم الرعاف أو دم اللثة أو دم الجرح إذا جاوز المحل، يعني سال عن المحل، يعني كان كثير، يبقى هذا ينقض الوضوء عند الحنفية، لكن عند الباقي لا ينقض، ولذلك لم نذكرها من ضمن الأحداث التي تنقض الوضوء. القيء، القيء الاستفراغ إذا تغير عن حالة الطعام، يبقى الحنابلة قالوا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه نجس، لأنه لو تغير يبقى في هذه الحالة نجس، وبالتالي يقاس على المذي والودي، يبقى خارج أيضا، بالتالي ينقض الوضوء. لكن عند بقية الفقهاء القيء ليس ناقضا للوضوء. القهقه، لو واحد في الصلاة وقهقه يعني ضحك بصوت عال في الصلاة، عند الجميع تبطل الصلاة، الصلاة بطلة، لكن عند الحنفية قالوا ويجب من القهقه الوضوء، يعني يبقى القهقه عند الحنفية بجانب إبطالها للصلاة تنقض الوضوء أيضا عقابا له. ماشي، تأديبا له. خلاص. الأخيرة بقى الايه؟ الأكل لحم الجزور، لحم الإبل، فقال الحنابلة بأنه ينقض الوضوء، وهي كان لها سبب، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة أكلوا لحم جزور، قال المالكية أنه أحد الصحابة خرج منه ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداراة لحياء هذا الرجل: من أكل لحم جزور فليتوضأ، عشان كلهم يقوموا يتوضوا. أخذها الحنابلة أيضا بجانب حديث آخر، أنه ما مسته النار، يعني لحم الجزور خاصة، يعني لو أكل كبد جزور أو شرب مرقة لجزور أو إبل لا ينتقد وضوء، إنما قالوا اللحم خاصة، فالحنابلة قالوا لأنه الإبل يعني كأنها فيها قوة شيطانية، فلما الإنسان يتوضأ منها بعد أكلها تمتهمد فيه هذه القوة الشيطانية التي تسببت أو تسبب أكل لحم الجزور فيها. لكن بقية الفقهاء الثلاثة حنفية ومالكية وشافعية قالوا لا ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور. فحبيت يعني أن احنا نبين هذه الأمور أيضا لأنها فيها خلاف، ولذلك لم نذكرها في نواقض الوضوء المتفق عليها، لكن دي باعتبارها فيها خلاف. لو الدم كان كثير ونزل رعاف أو غيره وأحباب الإنسان أن يتوضأ خروجا من هذا الخلاف لا بأس، لكن الرأي الراجح بين الفقهاء إنه هذه لا ينتقد بها الوضوء، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم. أي تساؤلات يا أحباب؟ بس أنا بعد ما أقوم ما حدش قال لي